الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور العلامة علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. وقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى سؤال رقم 84: هل فعلا رأس سيدنا الحسين عليه السلام مدفون في مقامها الذي في القاهرة؟ طبعا في القاهرة في مقام الإمام الشافعي، في مقام سيدنا الحسين، في مقام لآل البيت كثير، والشكان ثابت عند أهل العلم بأن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كانت مدفونة بالقاهرة، والجماعة بنوا في محل دفن الرأس سنو قبة، والناس بيجوا يزوروها ويتبرخوا، والطرف الثاني يرى أنه ما ممكن إحنا نخلي الناس دي يخلوا زيارتهم للحسين وتبركهم به، وإلا نقول لهم ذات ما في حسين في المحلة. شككناهم زي ما شككوا الناس هنا في مكة، ما في حاجة واحدة تفعل عنا حتى الحتة الوليد فوق النبي عليه الصلاة والسلام لما سألنا الله واب يوروك لها، إلا ناس البلد فقط يوروك لها حتى بس ولد فوق النبي عليه السلام وين يقول لك؟ يقولوا هنا، ما عارف هنا ولا هنا كده يعمل لك سؤال في نفس ما يوروك لها. أهل البلد يجي يقول لك يا هدى هنا في المحلة، لكن هم ما يوروك لها عشان ما تعبد المحل، ما انتوا جايين مجوش ده فهمهم وده زمن بالمسلمين كلهم. وكذلك دارين يقولوا أنه سيدنا الحسين يعني ما مدفون رأسه بالقاهرة، والشيخ علي جمعة داري يورينا أنه دي حقيقة أول حاجة تاريخية أكثر من أن تكون حقيقة دينية. كونه مدفون في السودان ولا مدفون في ليبيا وشنو؟ ما في حاجة. واحد من عباد الله مدفون بس في أرض من أراد الله، لكن الطرف الثاني وده رجال أنه ما في أي أثر لأهل البيت إلا تزور المحل ولا سووا فوق حاجة، فضلا أن تعملوا فوق الإشراكيات بتاعتهم دي. الجواب: قضية رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه في القاهرة قضية تاريخية وليست قضية شرعية. الشيخ عجيب، بمعنى أنه لا يجب على الناس أن يعتقدوا ذلك. أنا كله كان قلت حسين ما مدفون في القاهرة، فيش ما في حاجة، قال ما واجب علينا إلا نعتقد الكلام ده، ممكن نعتقده وممكن لا نعتقده، لا يجب على الناس أن يعتقدوا ذلك، فإنكاروا ذلك لا يترتب عليه كفر ولا إيمان. فمثلا من قال إن الأهرامات ليست في مصر، الأهرامات أخونا شايفينها في الإعلام هسي، جايبينها زي الجبال دي بحيط موسعة وبفوق شنو هنا فيها عجائب وفيها آثار تاعت القدماء وكده. واحد كان قال ما موجودة في مصر، بل هي في أي دولة أخرى، مثلا قال موجودة في شنو، في بلجيكا. هل يكفر باعتقادي هذا؟ أبي قال لا، وإنما شنو جاهلا للحقيقة. جاهل للحقيقة، بس الحقيقة وشنو جاهلة؟ إذا ما نازل بقول رأس الحسين ما في لشنو، ما جاهل للحقيقة. الشيخ قاسد الكلام لا. يجمع المؤرخون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين دفن مكانه في كربلاء شايف في أرض العراق محل المعركة ذاته، قال بكربلاء: أما الرأس الشريف فقد طافوا به حتى استقر بعسقلان. عسقلان بين المين الفلسطيني بلد الحافظ بن حجر العسقلاني ذاته، على البحر المتوسط قريبا من مواني مصر، قريب من المينا، مواني البحرية اللي بيقولوا عليه مواني مصر وبيت المقدس، لحد جابوه هناك. وقد أيد وجود الرأس الشريف بعسقلان ونقله منها إلى مصر جمهور كبير من المؤرخين والرواد، منهم الرائد يا أخوانا اللي بيعلم الشيء ويخبر به، زي الإنسان اللي بيتقدم القوم يمشي يجهز لهم قبل ما يجد اسم الرائد، منه ابن ميسر ده مؤرخ، والقلقشندي ده من ضمن السيوط بتاع الشيوخ بتاع الحافظ جلال الدين السيوطي، عنده كتاب اسمه صفحة العاشة 11 مجلد، وعلي بن أبي بكر الشهير السائح الحروي، وابن إياس، وسبتي الجوزي، والحافظ الصخاوي، تلميذ ابن حجر الأصقلاني شارح فتح المغيث. قال الكلين أكدوا على وجود شنو أخوانا رأس سيدنا الحسين، يعني نقلوا إلى مصر من أصقلان، كلهم أكدوا ذلك. يقول المؤرخ المغريزي، المغريزي عنده كتاب زي تفسير زي تاريخ الطبري وزي تاريخ ابن كثير اسمه الخطط الصداد أو الخطط والصداد، جاي فوق التاريخ من بدء الدنيا لحد ترجم للأنبياء كلهم، وجاء ما بين سيدنا عيسى وابن مريم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ترجم الفترة دي كلها زي ما فعل ابن كثير والطبري، وإلا جاء السيرة النبوية من أول يوم لآخرة، ثم ترجم للقرن الأول والثاني والثالث لحد زمانه المغريزي ذاته. طيب جاء حسب كتاب التاريخ، قال نقلت رأس الحسين من أصقلان إلى القاهرة يوم الأحد 8 جمادى الآخرة سنة 48 و500، يعني في القرن السادس. أها اللي هي شنو سنة 548 الموافق طبعا للميلادية 31 أغسطس سنة 1153، وكان الذي وصل بالرأس من أصقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها وللبلد ذاته، وحضر في القصر يوم الثلاثاء 10 من جمادى الآخر المذكور الموافق 2 سبتمبر سنة 1153. ويضيف قائلا فقدم به بمعنى الرأس الأستاذ مكنون في عشاجين من عشاريات الخدمة، شالوا في جمل من الجمال اللي بيشتغلوا بين شنو مواصلات بينقلوا بيه الناس من الحدود، شايف، وأنزله به شنو إلى الكافوري، كافوري دي اسم حقيقة، ثم حمل قال في السرداب إلى قصر الزمرد. السرداب يا أخوانا بنيان بيعملوا تحت الأرض في وقت الشتاء عشان الناس شنو يضفوا فوقه، بمعنى أن القبر ذاته لما جابوا الرأس معنى الرأس جايب إنه شنو بيتين ومدردم كده من أوله لآخره كده زينا باقي لنا الرأس، ما عاملين شنو في السرداب، يعني عاملين تقول شبه عيدان وعاملين التين وشنو زي عاملين له صندوق وملفف بالتين، شالوه وجابوه نزلوا في الحديقة هنا بتاع كافوري، ما كافوري بتاع ظهري، ثم نزل في قبة الديلم بباب دهليز الخدمة إلى أن قال وبنى طلائع مسجد، طلائع اسم رجل لها يعني الرأس، خارج باب زويلة من جهة الدرب الأحمر، وهو المعروف بجامع صالح طلائع، فقصلها في المسجد الرأس دي المذكور قال على ألواه من خشب الرأس، يقال إنها لا زالت موجودة الألواح دي بهذا المسجد. ده تاريخ الإمام المغريزي، ده يوريك على أنه شنو ما خرافة ساكت، المصريين من عالم الناس بالتاريخ، ما في زول في العالم العربي والإسلامي يعرف التاريخ أكثر منهم. أنت في بلدك مؤرخ واحد ما في، في بلد مليون مؤرخ، هذا فرق بين السماء والأرض، واحد مؤرخ ما في، مليون مؤرخ واحد أنت ما عندك، يعني فرق بين السماء والأرض، ما في مقارنة كله حسب تراجم تجيب تراجم ولا المصريين، بس الترجم فلان المؤرخ أكثر من مليون عالم. يعني واحد بس بيساوي دنيا كاملة مارس التاريخ. انت في بلدك مؤرخ واحد مارس، لقيت عندك اثنين وثلاثة، وين انت؟ ما في مقارنة. كثير الشيخ بيجيب عنه شنو تثابت التاريخ. وأما المتخصصون في الآثار فقد أكدوا ذلك، حيث قالت السيدة اتياد الشطري وكانت المفتشة الأثرية والمشرفة المقيمة على تجديد القبة الشريفة منذ بضع سنوات، كل دارين يهدموها وناس الأثرية يقولوا شنو دارين يحافظوا عليها. في جدل الموجود أخونا في الساحة تابعوه عشان تعرفوا، موجود في الساحة السياسية والساحة شنو يعني الشبه الدينية، لأنه ما بنقول الساحة الدينية. الخواجة عامل قانون زي ما عامل حماية البيعة، وزي عامل قانون زي ما عامل القانون بتاع الصحة التطعيم، لابد تطعيم الناس، ما عنده قروش. بس الآن الأيام دي الخواجة دفع كذا مليار دولار للسودان بس عشان يحصل التطعيم للأولاد ضد الأمراض بتاعت الطفولية دي. الدولة قالت أنا ما عندي ولا قروش الحقنة، اضطر تاني جاب لكم كذا مليون دولار بس عشان يشتروا الطعانات دي عشان ما يطعنوا الناس. زي ما حمى البيعة وعمل قانون لحماية الصحة وعمل قانون للحيوانات وغير ذلك، عمل قانون لجنية أخونا للمحافظة على الآثار. ده شغل الخواجة يا أخونا، ده الشغل اللي كان يكون بيهم مسلم، إلا أنه المسلم عشوائي ما عنده أي نمرة، ما مخطط، ساكن ساكن ساكن عشوائي ما عنده أي نمرة، بس كده يا أخو زيدا ولكن نمر بسيطين ما بيكفوا ما بيعملوا سكن، بسيطين الباقي كلهم عشوائيين، هل عندهم نمر بسيطين؟ الخواجة هسي عامل قانون للآثار، يعني مثلا لو قلنا أنه ده مسجد الإمام القرطبي بقرطبة بتاع مسلمين ولا بتاع اليهود ولا بتاع النصارى، أنه سيحافظ على هذا الكلام. لو في قبة ولا لو في أثر من الآثار القديمة يحافظ عليه، الكتاب يحافظ عليه، حتى الناس على الاختصاص الدارين يجي يستفيدوا. هذا كتب إسلامية ما طبعت موجودة هناك في المخطوطات في لندن، تمشي انت كذول عالم يدوك فرصة تمشي تشيل الكتاب تسلوا من عالم المخطوطات لعالم المطبعة. كل شغل قام به الخواجة في المسلمين، كان قام به الأتراك زمان قبيل في الدولة العثمانية، اعتنت بالكلام ده. عشان كده شنو أهل الحجاز حاجة اسمها أثر للنبي عليه الصلاة والسلام أو لآل بيته، عندهم شنو دي أشياء من أولى الأولويات يودروها الأتراك. أي أثر للنبي عليه الصلاة والسلام شالوه، حتى الصحانة والنعلات شالوه ودوه هناك، ليه هسي موجودة؟ ها ليه هسي ليه الليلة دي موجودة؟ دول انتم شنو ما في حاجة، في شنو نعالوا شنو حاجاته شنو اليوم شنو الناس اللي بتبنوا مكة والمدينة وتركيا شالت الأشياء دي كلها. الآن لو شفت أي حاجة جات في صورة بتاع الإمام صلى الله عليه وسلم جاية من تركيا وموجودة في المصحف، إن شفت شنو النعل يا هو موجود، إن شفت صوب وجلابيب أي حاجة موجودة بدك تشتروها كده يا وزيدة. يبقى ده عشان تعرف الفريق خواجة عامل قانون زي ده، حاسة داري وشك على أنه أحيات الشطوي دي عاملة شنو دي، قال المفتشة بتاعت الأثريات الأثرية، أي أثر من الآثار القديمة الناس بيشرفوا عليها كده يا وزيدة. قانون كامل في الدول يبذل في اليوم الواحد كذا مليار دولار بس لكونه يحافظ على الآثار، ما عنده شغلة بيكونه بتاع مسلمين أو غير المسلمين، ايش شغل الكافر يا أخوانا. والطرف الثاني كمان يقول شنو أنه الآثار دي لابد شنو نهدمها، حس في يعني حرب بين الخواجة وبين الناس اللي يقولوا شنو نهدم الحباب ده، بغض النظر أنه الخواجة ما عنده شغلة بالدين ولا غيره، بس أنه يقول له شنو أثر وشي عنده قيمة وربما مقدس إن صاحبه يجب شنو أنهما. ده هو ده الحاصل، ده حصل في مالي ده كله، والمتطرفين يجوا القبة يهدموها، والرجل الصالح الموجود جوه كان لقوا القدام يطلقوها يحرقوها، لقوه زي ما هو يكب له بنزين يحرقوه، ده الدين وأولى الأولويات. والخواجة شنو ما في حاجة اسمها عالم الإسلامي وعالم العربي، ده خيال، لكن ما عنده وجود في الخارج. لو قلت عنده وجود في الخارج وينه؟ يعني دولة كاملة ممكن يجي ناس متطرفين يقتلوا من ناس الدولة كلها، ما في زول من المسلمين يتناقشوا، ده كل شنو إما للعنصرية وإما للانتماعات السياسية وإما وإما. الخواجة يجي ينتهي من الناس دي، يقول الناس زي ما هم يعيشوا بأسرهم والشغل يخليهم. ده فرنسا جات سوت شغلان المسلم في العالم رفع راسه، فلما تفتش تلقى المسلمين في خانة ذاتها يبينك تحت الصفر، خليك من كونه ياخذ طبعا تحت الصفر في هذا الجانب. طيب بيقول انه الاثريه تجاد والمشرف شنو المقيمه على تجديد شنو القبه الشريفه، سيدنا الحسين منذ بضع سنوات تؤكد قال وثائق هيئة الأثار أن رأس الحسين نقل من أقلان إلى القاهرة كما يقول المغريزي في يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة 48 و500 الموافق 31 أغسطس يعني سنة 1153 وكان الذي وصل بالرأس من أسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها والي شنو أسقلان ذاته وحضر في القصر يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرة المذكور الموافق 2 سبتمبر يعني الميلادية اللي هو 1153 وأثر الباحثون بالمتحف الإيطالي البريطاني بلندن على نسخة دية محفوظة من تاريخ آموس حسب كتب بتاعت الأئمة السبق من هذا الصرف ما كتبت كله موجود هناك في شنو في الكتب في البلد دي جموها كيف لكن هي من هنا هي كانت هنا الكتب دي عندنا في آسيا وفي أفريقيا ده بلد المسلمين أوروبا الودي لها الكتب دي شنو اشتروها ودوها هناك بس إيران أملت معرض مولانا الشيخ إدريس أحمد دفع السيد الشيخ عثمان بتاعته صاحب الكتاب رد الأئمة الأعلام على أخطاء ابن تيمية الجسام بنفسه وريني قبل 3 سنوات هو قدم كلمة السودان في المؤتمر الإسلامي اللي عقد في إيران قال مشوا زورونا المكتبة بتاعتهم فيها 3 مليون ولا 6 مليون كتاب أثري كل شنو اشتروا كلقوا إنك دي نسخة بتاعت البخاري واتأكدوا منها نسخة خطية بيرجع تاريخها لكذا سنوات أو من عهد الإمام البخاري كان بمليار يشتروها منك اشتروها كلها لموها 6 مليون كتاب دي بس كل فقط أثرية دي كلها اشتروها في الدنيا يفروا الناس يمشي في أي محل أي حاجة أثرية لقيتوها ادفعوا قروش لا من تقروا سيدة تشتروها تجيبوها ناخدها دي القيمة مش القيمة بالمطابع الأصلية الهادرة دي ما خلاص بتشيف وتناو وفي حاجة فوق لذلك حتى القديم ذاته نحافظ عليه البخاري عندنا النسخ من زمن كذا كذا الموطأ عندنا النسخ دي كلها دي موجودة ومش شوفوهم كمان مكاتب آلاف يعني الكتب أقصد ملايين الكتب شنو في بخصهم بس اللغة ملايين مش آلاف شوف الناس بيبحث عن الإليم طيب حس هنا بيقول لك أكد هذا الكلام ده في المصحف بتاع شنو من تاريخ آمد لابن الأورق المتوفى عام 572 وهي مكتوبة قال عام 560 هجرية ومسجلة بالمتحف المذكور تحت رقم شنو يا أخوانا يعني 5803 من الوقت داك شرقيات ها الحتة ده تبقى الرقم عندها شنو بعنوان شرقيات يعني كما شئت رجعت للكلام ده تلقى حسب فائدة الكلام ده شنو كون الكلام ده كتب قبل 552 سنة عشان ما تقول أن الكلام ده جديد وقع عليك 500 كم من سنة 552 يعني 72 بيساوي كم سنة هسي يعني 900 سنة ونحو من ذلك من الوقت ده هشوف اعتناء ده لازم الخواجة يعتني بشن الآثار عشان يثبت التاريخ مخشى قلبي وهذا كده في المستقبل الجاية ده شغل مصر عام للخواجة في العالم أها وقد أثبت صاحب هذا التاريخ بالتاريخ اليقيني أن رأس الحسين عليه السلام قد نقل من أسقلان إلى مصر عام 549 هجرية أي في عهد المؤرخ نفسه بوجوده ومشاركته أزول اللي ذاته كتب ها وقال ضمن جمهور مصر العظيم في استقبال الرأس الشريف مصر تستقبل رأس سيدنا الحسين عليه السلام وكان معهم ها مولانا الشيخ دار يشيل شنو الخرافة بتاعت المتطرفين وقد ألف العلامة الشبراوي شيخ الأزهر الأسبق كتابا أسماه الإتحاف أثبت فيه وجود الرأس بمقبره المعروف بمقره المعروف بالقاهرة يقينا وذكر أن ممن أثبتوا ذلك هم الإمام المحدث المنذري صاحب الترغيب والترهيب والحافظ ابن دحية صاحب المولد والحافظ نجم الدين الغيتي برو صاحب المولد والإمام مجد الدين ابن عثمان ها والإمام محمد ابن بشير والقاضي محي الدين بن عبد الظاهر القاضي عبد الرحيم وعبد الله الرفاعي المخزومي وابن النحوي والشيخ القرشي والشيخ الشبلنجي والشيخ حسن الأدوي ذاته حقنا ده والشيخ الشعراني المعاصر والشيخ المناوي صاحب شعران هناك الشعران الكبير ده الشعران والشيخ المناوي اللي هو الكبير اللي كان الشيخ الإمام السيوطي والشيخ الأجهوري علامة ذاته وأبو المواهب التونسي وغيره خرافة طبعا تاريخ موثق. وقد ألف فضيلة الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رسالة في ذلك الموضوع اسمها رأس الإمام الحسين بمشهده بالقاهرة حقيقا مؤكدا حاسما، وهي مليئة بالأدلة والبراهين التي يطمئن لها القلب، ومن هذا العرض يطمئن القلب إلى ما ذهب إليه أغلب المؤرخين من كون رأس الإمام الحسين رضي الله عنه تشرف القاهرة المهروسة، بسموها كده شرفة، وهي قال مهروسة مصر المعمنة بأهل الله. طبعا يا أخوانا حقائق لابد تعرفها، لو ما قريتها أنت أهلا ما هتعرفها. ليش شنو؟ مدينة كده في العالم الإسلامي ضمت وجمعت جماعة من العلماء الأحياء والأموات زي القاهرة ما سبق، كله كله في التاريخ مما جاء الإسلام في يوم الليلة. لا بد تعرف الكلام ده، ما واقع لي بالعربي الكلام ده، واقع كيف يعني؟ العالم العربي كله والعالم الإسلامي بلد مدينة واحدة كده ضمت جواها ناس ماتوا وناس أحياء، علماء جامعين الشريعة اللي هو يشار له بالبنان أصحاب الشريعة نفسهم في العالم كله ما فيها القاهرة نمرة واحد. طيب لماذا ما موجود في مكة وما موجود في المدينة؟ مكة الظروف بتاعتها كانت ما تسمح للناس أنه يقعدوا فوقها. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أنه مكة إذا كان مشيت حجيت بعد الحج إلى الموسم بتاعت الحج بتاع الحج فقط، إنك تتفجر زراعة ما في وشجر ما في وبهر ما في، هاو داري ناكل السمك دي كله ما في قوده هناك ولا باوق عليه داري ياكل السمك دي كله ما في قوده، والزول الثاني يقول شنو انا دار نزرع هنا ما في شنو مشروع الجزيرة وما في مشروع المناقل وما في مشروع شنو الرهد ما في مشروع السوكي وما في شنو مشاريع القضارف، عشان كده شنو مكة عشان كده الناس ما سكنوا فوق. المدينة نفس البيئة دي الظروف اللي خلت هاو الناس مشوا وين كثير في الشام وفي اليمن خطينا بنا وشنو في مصر، شكل شنو ذاك عالم قديم وهسه العالم بتاعنا ده شنو عالم جديد. شكل لما ترجع للتاريخ الناس اللي كانوا يعني في مصر وكانوا التاريخ التواريخ الكتب اللي بتذكر اسماءهم بالمجلدات بمئات او بالالاف المجلدات باسماء رجال بس فقط يتوطنوا في مصر كده هنا للعلماء، مش علماء عالم ساكت عادي كده عادي ما عادي اي ذول ترجمه له وخلى اثار علميه من هنا لاخر الوطن. عشان كده بيقول لي شنو بيسموها مصر المحروسه. ايوه مصر المعمر لاهل الله، وهي مليئه بالادله والبراهين التي يطمئن عليها بس، والحمد لله رب العالمين والله تعالى اعلم وعلم. كلام الوداع كلام الزول كلام عند جهين الخبر اليقين. سؤال رقم 85، هل هناك كرامات تحدث لبعض الصالحين في حياتهم وهل تستمر بعد انتقالهم من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية؟ طيب هذا الكلام الجاوب لنا بتاع سيدنا الحسين ده مناسبة شنو؟ المناسبة أنه الناس اللي بيمشي للقبة دلياتهم صوفية، عشان هو في فتاوى صوفية عشان كده شنو ده الشيء اللي بيربط بينه وبينه. والطرف الشيء الثاني كمان الكرامات، الشيخ ما عقد هذا الفصل عشان يديك أدلة بتاعت كرامات الأولياء، لأنه لو جار يديك كرامات الأولياء ما بيعمل كتاب قدر ده بس في كرامات الأولياء، ما هو الخبير بالكتاب والسنة وبال أدلة زينا وما ده داري وريك داري وريك على نجنه الكرامات كم مات وباقية بس ده هو الفصل ده معناه كده ولا ما أقول عليه. أما ده ما موضع نزاع، هو بيتكلم لك في الحسة ذات اللي انت بتنخص فوقها. أما لو كان هو داير يعمل لك عشان يثبت لك فوق شنو كرامات الأولياء كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كان يجيب الآية دي ويجيب شنو؟ هو ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. كان يجيب عليه ويجيب لك شنو؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا يجيب ليه. وبعد ذلك يرجع للأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحاح والسنة التي تحدثت شنو يا أخوانا عن كرامات الأولياء، منها قصة جريج الراهب، منها قصة شنو ثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. لا من يأخذ من العلماء من الأمم السابقة حتى بعد ذلك يجي في الأمة المحمدية الناس اللي حصل لهم من الصحابة. والنووي هو عامل كتاب كامل بتاع كرامات الأولياء، والشيخ يوسف النبهاني كتابه يا أخوانا الناس لابد يطالعوه، جامع كرامات الأولياء مجلدين كبار لو فرقا بيعمل خمس مجلدات لو وصوا الخط. بدل كرامات الأولياء من الصحابة ماش نفر نفر نفر نفر بقدر الوصو، طلع خش في التابعين، طلع أتباع التابعين الأئمة دل ترجم لهم لزمان الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله. ده كله في شنو؟ في كرامات الأولياء. الشيخ ما قدر يدي كرامات الأولياء، أنه كان ده كرامات الأولياء ما ليه كتاب قدر ده، ده شيء مفروغ منه. ها الجماعة هناك الأدلة خنقتهم، صلوا على أن الأولياء فيه غصبا عنكم ما على كيفكم، ها وسلموا على أن الكرامات فيه غصبا عنكم ما على كيفكم، لكن بس ينو ها جد شخصا ده بس مما مات الكرامات انتهت، ما في حاجة اسمها كرام ولا هناك ولد حسن ما يجي يقول أنا جدي وجدي ما في أي حاجة. الشيخ دار يقول كم ما ذاته قاعدة مين اللي قاعد مذهب أهل السنة والجماعة، بقولكم ما بيعرفوا مذهب أهل السنة والجماعة، وهنرى الدليل هنا إن شاء الله. يوسف النبهاني الكرامة بيقول هي أمر خارق للعادة غير مقترن بدعوى النبوة، ده زي التعريف بتاع السكي في جمع الجوامع. قال ولا هو قال مقدمة لها، ما مقدمة للنبوة، مقدمة النبوة زي اللي كانت شنو كان اسمه الأشجار والأحجار تحيي النبي عليه الصلاة والسلام. يظهره الله جل جلاله على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بالشريعة حريص على متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم الكرامة. ممكن تحصل لك أنت ما تعرف نفسك شاكير شنو الخزين ولي، هو كمان ما عنده خبر بأنه ولي ولا خوف عليه، ها ممكن يبقى شنو ولي وهو يعلم أنه ولي والناس يعرفوا أنه ولي، وممكن ولي شنو يا أخو أنه ويعرف نفسه أنه ولي لكن الناس ما يعرفوا أنه شنو ولي. علم بها ولا لم يعلم بها، هاي الكرامة ما بالضرورة أنه شيء اللي يكون يعلم بها، ممكن ما في ولي ولا يعلم هو أنه ولي، رسولي بيطير ما بيعرف أنه قاعد يطير، ها ولا ما وقع عليه. طيب قال فوضع العلماء قيود حتى يقلق الباب، قال على المدعين. أول حاجة مش كل واحد يقول شنو أنا ذات شولي كرشولي نتير، وضعوا قيود على ذلك وحتى لا تتسبب مسألة الكرامة قال في الخروج من الدين، فأغلقوا بالدعاء والكرامة. اسمع يا أخوانا ما تيت الدين بس تقول أنك إنت ولي وأنا إنت كرامة ظهرت لي، ما تقولها إنت كان ظهرت لك، نحن اللي بنقولها مش إنت اللي بتقولها. قال إذ اشترطوا أن يكون ملتزما بالشريعة متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، والملتزم بالشريعة قال لا يدعي الكرامة، وأغلقوا باب الخروج قال من الدين حيث اشترطوا أنها غير مقرونة بدعوى النبوة، لأنه ما ممكن واحد يظهر على يدي شيخان الآن يقول أنا نبي، عشان كده شنو عشان يقول لك الباب بتاع شنو دعوى النبوة. والإيمان بكرامات الأولياء من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة يجيب شنو يا أخوانا الإيمان بكرامات الأولياء بلا استثناء، ما في حاجة اسمها واحد من أهل السنة قال كذا ولا إلا دارت اللي لديك ناس شذوا علم المعتزلة هم اللي قالوا ما في كرامات، نفوها بشنو؟ ما بالكتاب ولا بالسنة، بعفلهم ده بيقدموا على النقل. قالوا لو كان في كرامة شي خارق للعادة كم ما عرفنا الفرق بين شنو بين النبي وبين الولي، نقول لهم حس فيك النبي حسي يشتبه عليكم الأمر كيف تعباني ساكت حس الليلة فيك النبي حس معنا إلها. طيب إذا كان أصلا ما في نبي يشتبه عليك أمره كيف تقول يشتبه الأمر بين النبي والكرام؟ يشتبه نمرة 2 النبي بيقول أنا نبي، ها والولي بيقول أنا نبي، شكله شنو المذهب بتاع المعتزلة هنا ما عنده أي حجة ولا عنده أي قيمة في هذه المسألة. من أصول اعتقاد على سنة والجماعة حتى ابن تيمية سلم بل هو يوري الآن شنو في أعلى درجات الكرامة وذات أتباعه يقولوا كان قريت كتاب شنو يا أخوانا المناقب العلية فيما اسمه شنو عمر البزار لا بيسموه شنو العلية لا غير الوقود الدرية المناقب العلية في من لا هو كده بس فيه كده الكلمة الأولانية كده ها بيقول في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية جايب الآن وتلام تجي ابن تيمية كان عليه كده كان مفلس يعرف كان عنده قروش يعرف وقروشك كان انتهت يعرف كم انتهت يعرف وكان جيت قبل ما تفتح خشمك يديك الفتوى تلميذه لا عقيدة ذاته الكتاب عندي لي وانا سعدت لي واحد عارف نو ما عارفهم اللي هسي ما جاب لي. طيب شاهدنا وين يا اخوانا قال انه والجماعة قال الامام الطحاوي نؤمن بما جاء من كرامات وصحى عن الثقات من رواياتهم شايف اللي الكرامات تاعت الاولياء والصحى من الرواة شنو يا اخوانا انهم فإنكار كرامات الأولياء قد يخرج المسلم من الإسلام بالكلية والإيمان بها من أصول عقيدة الإسلام والفائل للكرامات كالمعجزات إنما هو الله تعالى وحده لا شريك له لكن أظهرها سبحانه وتعالى على أيدي أهل طاعته والامتثال بشرعه قال الإمام الجلال المحلي ده في شرحه لجمع الجوامع أخوانا أحسن الشروح على جمع الجوامع المحلي وكرامات الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسب ما يمكن خذ بالك جدا ناس عندهم علم قروا على أهل العلم عرفوا العلم قال الإمام بالله تعالى شنو قال حسب ما يمكن شيخنا عبد الكريم أو ذا الكريم عثمان العقلي قال شنو قال أي حاجة مذكورة في العقائد إذ كونوا رتبتوا ما جمع كذا الصفة اسمها نفسية والاسمها كده وغير ذلك هذا بحسب ما بدأ لكم بقدر عقولكم والله بيتقبل منكم بحسب فهمكم وغير ذلك وإلا شنو ما في زول بيعرف الحقيقة بتاعت الشي اللي هو بيصوفه وفي الله ولا ما واقعي لكم يا شيخ تعملت صفات وكده لصفة كده ولصفة كده ولو قلنا الصفة كده كده فصلت ده تفصيل شنو شرعي مقبول منكم وصلت له شنو بقدر علمكم ده وبقدر فهمكم ده والله بيقبل منكم بقدر شنو طاقتكم أما أمر الله سبحانه وتعالى أكبر مما أنتم تعرفوا بس كده ده أنت بس قدر خلاص يعني شنو شغل فوق لطور العقل خلاص قدرنا فصلنا والله جعل لك المخلوقين خطين قدامك اثنين مخلوق تعرف حقيقته والثاني ما تعرف حقيقته ممكن تعرف عن الورقة دي معناها كده وتعرف عن الموبايل وأشياء ثانية شنو ما تعرف راسم ده كيف تركيب خاصي جوه كيف الشرايين يعني ما تعرف الروح ده هنا في الجسم ما تعرف كده ربنا يقسم لك المخلوقات ذات شنو على اثنين مخلوق تعرفه ومخلوق اخر ما تعرفه عشان كده كونه هو الله سبحانه وتعالى كونك ما تعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ده شنو ده شيء ولا تبحث عنه واقع لنا عشان كده قال يعني هم العارفون وهم العارفون بالله تعالى حسب ما يمكن بس ها وشنو المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانحماك في اللذات والشهوات ما في ولاية ما أنك شنو ما لبطنك دائما ودافر قدام وانت جاي بوراه هو جاريك قال نمشي كنت تعرف معه كده ده. قال هذا الكلام قال ما محل الولاية ده مسلم عادي كده ده في ولاية شنو شغلها كبير في جو في سحر دي من الأساسيات اللي قال شنو الولاية بتدور عليها إلا مع الجو مع السهر والصحابة دي اللي قالت أبو هريرة رضي الله عنه دعوه اللي شنو جيعان يوم كامل مع أكل الجماعة دبخوا لهم شا وصلوها شووها كلها كاملة جاهزة قال لي تفضل قال لا ما داير ما بأكل وجيعان قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا لم يشبع من خبز الشعير يومين مش للعدم فيه وما تأكل حتى تبقى ولي بس ما تدي رغوة بس كوب ما تدي رغوة كوب كوب ما ولي ذو المسلم عادي بس مسلم عادي هي عربات عادي لكن ولاية وين ولاية شغل كبير هاي شغل كبير قال في اللذات والشهوات حق أي جائزة وواقعة فجريان النيل قال بكتاب عمر. طبعا الجرمداني ذاكر في العربين والحكاية كثيرة عند أهل مصر ولعل علماؤهم اعتمدوها في أحد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال شنو كان في عادة موروثة عند المصريين لأن النيل كل سنة ما بيدور بالموية ما بتجري الموية إلا يودي له شنو يشيله فتاة تكون أول فتاة بكر من أبوها يودوها والجن يختفوها في البحر يشيلوها حتى ما البحر شنو حتى ما يجيب موية. في حسيت عمر الخطاب رضي الله عنه قال كده أي قال لهم جواب قال لهم مش ودوا للنيل قال لهم النيل إنت كان بتجري لله أجري لله كما تجري لله ما تجري ما تود لأي حاجة والنيل جرى ليهم الليلة ما وقف. قال وعمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند شايف جاهو قصة السارية نهاوند في البلد هنا حسنا شايف الشيخ جايبه هنا بأرض فارس اللي هي إيران وهناك نهاوند إنه كنا قبل نقولها في أرض الشام لعلهم يكونوا شنو بيقصدوا الشام التبعية مش الشام السياسية. حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل الجبل شوف الجبل الجبل الجبل منصوبة ما نجنو إلزم الجبل إلزم الجبل يا وزيدا محذرا له من وراء الجبل لكون العدو هناك وسماء سارية كلامه معبود المسافة ها قال لي كرامة وكشور بخالد الصم من غير تضرر من سيدنا خالد وليس بعد غزواته شرب السم وما أثر معه وغير ذلك قال مما وقع للصحابة وغيرهم. قال القشيري صاحب الرسالة القشيري أخونا الناس اللي بينتموا للتصوف لا بد من قراءة الرسالة للتصوف للقشيري الرسالة للقشيري أخونا شنو زي الرسالة بتاعتنا أبي زيد الغيرواني للفقهاء المالكية يعني التصوف الناس اللي جوا من بعد القشيري كلهم أبناء للقشيري. القشيري من الناس اللي عندهم التصوف حتى أداء التصوف سلموا على أنه شنو القشيري والقشيري والقشيري من تلامذة من أخونا من تلامذة الأشعري من التلامذة اللي هم شنو يا من تلامذة الأشعري مباشرة يا من التلامذة القرو من الأشعري مباشرة هو حامل رايتي شايف الأشعرية والصوفية وده هو صاحب التصوف الحقيقي ورسالته موجودة وما أكثر وجودها في السوق ولا ينتهون قال ده في جمع الجوامع الشيخ قال ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد ده كلامه قال أن الأولياء ما بينتهوا إلى كون شنو يوجد ولد دون والد وفي جماعة آخرين قالوا ممكن ينتهوا إلى ذلك. الشيخ القشيري قال داري يدي أن الكرامات عند حدود ممكن شنو الله يكرمك بكده ويكرمك بكده لكن ولد ساكت بس تطور ويقوم بدون أم تلده قال ما بينتهوا إلى ذلك. الحكاية اللي بيحكوها شنو المتطرفين يقولوا أنه مولانا الشيخ البري ذكر قال شنو من ود الفلاتي اللي كان جاب العود منه قلب الأود وكذا وغير ذلك بيجيبوا الحكايات. لو رجعوا لمذهب أهل السنة والجماعة الشيخ السبكي في جمع الجوامع قال شنو وقال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد. القشيري بس وقت براء لكن الناس غير شنو ممكن ينتهوا لكن الشيخ جاب القول واكتفى به والمحل هنا يقول شنو ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد قال وقلب جماد بهيمة قال الكرامات ما تصل لهذا الحد. قال شنو قال المصنف وهذا حق يخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي كذا أن يكون كرامة لولي. الكلمة دي ذاكرها الشاطبي في الموافقات لأنه على السنة والجماعة بيقولوا أي شيء جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي لأن الكرامات زي ما ثبتت المعجزات ثبتت الكرامات وما في حد محدود. طيب هم ديل شنو جعلوا لها حد والحد جعلوا لها شنو أخونا عشان ما يدعي الناس وما يقولوا أشياء لا من تبقى شنو تهزة لأنهم أرادوا بذلك شنو حسما لذلك أن يكون كرامة لولي قال لا فارق بينهما إلا التحدي ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء أكثر المعتزلة. إذن بناء على أنه المعتزلة منقسمين لقسمين وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي قال كل ما جاز تقديره معجزة للنبيين لا يجوز ظهوره مثله قال كرامة لولين. شوف دين الناس اللي شذوا من السنة الإسرائيلي هنا وكمان منه هناك الحليمي يهو أنكر الكرامة من أهل السنة والجماعة وجزء من المعتزلة. أما أهل الحق قاطبة بنسبة 99.5% كله شنو ياهم 99% ونوصل عنه شنو كرامات الأولياء، لأنه شقت إثبات بالكتاب والسنة وأصل من أصول العقائد أهل السنة والجماعة. الشيخ دار يورينا على أنه يعني وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة، قال ده كلام بتاع المعتزلة، قال غاية ما في الكرامة أنه شنو إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية، كون في بادية وما في موية من كراماتك شنو أنه الموية شنو ربنا يحضر عليك. ده واحد أخونا صاحبنا وجزاه الله خير من الناس الحمد لله، يعني يستسقي في الصيف براه في البادية والله ينزل له الموية ويملى حاجاته ويمش ماش صايح وتدي كلها لفة من غير توقف معين أو نحو ذلك مما قال ينحط قال عن خرق العادات. المعتزلة كلامهم ضعيف وقول الأسرائيل شنو ضعيف مرة، وهم قولهم عندنا شنو ملغة. وشيخ عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق قال الناس اللي أنكروا الكرامات قال لعلهم ما عندهم ولي. ولا ما وقع عليك حتى الآن اللي بينكروا هذه البرد شنو ما عندهم ولي كده بس. ما تستغرب من كونه ما عندهم ولي، ده كان عندهم ولي خليه يوريكم ما عندهم ولي، عشان كده شنو كده يا وزي ده. والله انا كنا رغين بالكرامات، لكن يقول لك وين الولي؟ ممكنين يعني ما نقول هو في ولا ما في. ومين اللي قال هم المسألة هون لابد ان تعرفوها. هو في امكانه يبقى ما في ولي، بقى الولي في غصبا عنه لانه صارت في نصوص الكتاب على ان اولياء الله. طيب بعد ده شنو؟ كتاب نقول نازل ممكن يكون في ولي ما معروف، نقول معروف مع انه في ولي ما معروف لكن في اولياء معروفين عندهم يا تختم موجود عندهم. سئل النبي عليه الصلاه والسلام، ارجع الايه بذات سوره سيدنا يونس عليه السلام على ان اولياء الله، شوف تفسير ابن كثير، شوف الدر المعصور للسيوطي، شوف التفاسير كلها بالروايه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم اولياء الله، ما قال غير معروفين، قال هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. ولا ما واضح من هم أولياء الله؟ قال هم الذين تذكر رؤيتهم الله. يبقى فيه ولا ما فيه كده يا زيدا؟ هذا من جانب. الجانب الثاني تقول وين الأولياء؟ الإنسان اللي ما قاعد يفعل المخالفات وملتزم بالطاعات، لو أطلقنا عليه اسم الولي ما ممنوع في الشريعة. نقول إنت خلاص كان بيجي ولي ما في ماني، بس يا هو خليك ولي، نحن أتونك تبقى ولي ما مودي إشكال، نحن دايرينك أنك تقر وتسلم على أن الولي ماله في وموجود وممكن شنو أن يعرف. خدتنا بالنا؟ وممكن شنو أن يعرف. الصحابة رضوان الله عليهم أطلق بعضهم على بعض كلمة صالح صالح صالح، الصالح دي قاسم بيها شنو؟ ولي. ما عارفين الشغلان يا أخوانا، هم قالين الولي ده اللي يكون عنده شنو يا أخوانا، عنده تاقية خضراء وحمراء وصفراء ولا كده حتى يبقى ولي. أنا أطلق عليك صالح فقط أنت ولي. حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رجل صالح. عمر بن عبد العزيز قال يا رياح إني أراك لرجلا صالحا. أنت كنت تعرف الصالح ده معناه شنو؟ يلا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بشنو؟ والنبي داير الله يلحقه بشنو؟ الصالحين. أيوة سيدنا سليمان آية ينابده شنو شيخ موسى؟ ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلي نسبت إليك وإني في عبادك الصالحين. دار الآية الثانية دي في عبادك شنو الصالحين، ده نبي ورسول دار الله يلحقوا ماله صالحين، عشان كده هم ما عارفين كلمة الولاية دي ذاتها معناها شنو. عشان كده لقينا واحد عمي من عوامه قال ليت الدجل قبل الله في شق عمر تجاني الرجل صالح بس. آخر ما حتى هو شق عمر زيان ما يقدر يفوت رجلا صالح. أنا دار نعرف سيدنا أبو بكر الصديق فات رجلا صالحا. طيب ما بيعرف مسكين انت كان اعترفت بانه فلان صالح يا هو ولي اي ذو صالح او ذات الولي بقبته جاهزه في راسه تاقي مبيك كتابي وبمعالج وبسكر وجبد بس صالح ده هو الولي يلا هذا من هذه الناحية انه قال اذا كان اذيت ولي معناته شنو الله سبحانه وتعالى اذنك بحرب واذا كان ربنا كتفك ها التكليف ما ياتي بالمستحيل ياتي بالممكن والممكن شنو في امكانك انك تعرف انه شنو من اهل الصلاح وقع ايوه عرفنا يا اخوانا انه في اولياء كراشيل ولا شنو طيب نشوف يا اخوانا ها الخالي ابن تيميه قال شنو يقول ابن تيميه الشيخ جايب اول ابن تيميه اللي جافنا داري وري الخفافيش بتاع انه قال فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة ايمان فاذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء واضح عليك ليه بتم يقول شنو القلب بتاع الإنسان مصمم تصميم فيه ملح وفيه سكر شايف السكر الإيمان والملح كمان شنو قال النفاق قال إذن مدام ما في الشعبة بتاعت الإيمان دي يا الشعبة قال بتاعت شنو الولاية بتاعته بسبب الشعبة بتاعت الولاية بتاعته هو شنو يبقى قال ولي من أولياء الله عز وجل وبذلك قال كذلك ولي من أولياء الله عز وجل ربنا يجعل على يدي شنو أخوانا كرامات بتاعت الأولياء تكون شنو تقواه تخليه يعني شنو يبقى ولي وربنا يديه الكرامة هذا راجعه في الأقصى الواسطية شوفوا الكلام ده خوارق العدد قال قال ابن مفلح في معرض ذكره لحديث إنشاك الضالة ما نصه قوله من سبتموه ينشئ ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه وقول ابن عمر رضي الله عنه للقائل في الجنازة استغفروا له لا غفر الله لك وقيل في قوله لا هنيئا إنما هو خبر أي لم يتهنأوا به في وقته وفي إثبات كرامات الأولياء خلافا للمعتزلة أنه هذا الكلام مفهم طبعا محتاج لتفصيل ابن مفلح الحنبلي جاي في أنه الواحد كان في المسجد قال يا أخوانا عندنا عجلة راح تقول إن شاء الله ما تلقاه لا تمش بها الخلا ولا تمش بها إناي طيب قال وقول ابن عمر للقائل في جنازة استغفروا له واحد يقول للجنازة شنو يا أخوان استغفروا له قال لا غفر الله لك هنا الكلمة دي هذا هو الشيخ داري يجي فوقها شنو كلمة لا غفر الله لك شنو قال خبر الخبر ده هم أنا الله ما غفر لي ما كسب بها شنو الله ما يغفر لي قال لا غفر الله لك وقيل في قوله لا هنيئا يعني إن شاء الله ما تتحنى بكذا إنما هو خبر أي لم يتهنأ به في وقته قال الشدة اتمت ضرت به ومن تفعت به في وقته حصل الكلام اللي تذكر إبهامه شنو داري وري على عنه زول اللي قالوا لا غفر الله له ولا هنيئا له معناه أنه بيخبر أن حاجة وقعت وحصلت أنه ما حصل أنه الشدة اتحنوا به ولا حصل شنو المغفرة اللي انت بتدعو بها إلا الآن داير تدعو بها وهو كيف عرف أنه قبل ذلك ما سألوا له الاستغفار قال في كلام عبد الله بن عمر إشارة لكرامة من كرامات الأولياء حيث شنو أخوانا عرف أنه شنو جبيل كان ما تحنوا به شفت الإشارة اللي بيشير لها شايف بيقول شنو وقيل في قوله لا هنيئا إنما هو شنو خبر أي لم يتهنأ به في وقته وفيه إثبات كرامات الأولياء خلافا للمعتزلة الشيخ دار يدينا مثال بس ابن مفلح عشان شنو حنبلي بل ذكر العلماء أن من جملة هذه الكرامات الاطلاع على بعض المغيبات كمان قال العلام ابن عابدين في تلك المسألة ما نسه قلت بل ذكروا في كتب الأقائد أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض المغيبات صاحب أكبر موضوع بتاعت الحنفية ها وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها اللي هي عالم الغيب فلا يزهر على غيبه بأن المراد الإزهار بلا واسطة لاهز المعتزله بيقولوا في قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد الا من ارتضى من رسول، يعني ما في ذول الله بيطلع على غيبه بدون واسطه، اي واحد الله بيطلع على الغيب بواسطه، يعني معناه الرسول ما عرف الغيب الا بواسطه منه الملك. قال ده دليل يدل على ان الولي الله ما بيعرفه شنو ايه الكرامه، ده كلام منه المعتزله. الحنفي رد على المعتزله قالوا شنو؟ قال بهذه الايه قال انا نفيها، لان المراد الاظهار بلا واسطه، والمراد من الرسول فلا يزور على قيمه الا من ارتضى من رسول، الرسول لين شنو؟ الملك، اي لا يزور على قي لا يزور على قيمه بلا واسطه الا الملك. اما النبي والاولياء فيظهرهم عليه بواسطه الملك او غيره، معناه ما ممكن يعرفوا المغيبات، ده كلام المعتزله. وقد بسطنا الكلام على هذه المساله في رسالتنا المسماه سلوا الحسام، الحسام السيف الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي. نسألهم شنو يا أخوانا؟ واحد من أعلام النقشبندية ودفع عنه ابن عابدين، قال فراجيها فإن فيها فوائد نفيسة، والله تعالى أعلى أعلم. وتلك الكرامات الثابتة للصالحين لا يوجد أي دليل على انتهائها بانتهاء حياة الولي في حياة الدنيا، بل وجد الدليل على عكس ذلك فيما ثبت أن الله عصم جسد عاصم بن ثابت بعد موته، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منا شيئا، أن داروا كان يقول منه شيئا. رقم أربعة بس خلاص دي الدائرة. يلا شنو كمان؟ دي الحتة يا أخوانا الشيخ بواب ليها الباب، ما بواب الباب عشان كرامات الأولياء يا أخوانا، كرامة الأولياء الشيخ ما بيجيب لها ألف دليل، لكن هو عشان تقدر يوري الآن الكرامة باقية. قاسم بن ثابت ده شنو يا أخوانا؟ ده واحد من القراء العشرة زائد القراء الأربعين رسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة، مش دعات ديلك الأربعين، والعشرة ديل برضو مرقوا بجاي مش عشان يدعوا الناس، عشرة أنفار منهم سيدنا خبيب بن عدي ومنه سيدنا عاصم ياهو رئيس الهناية السرية، لما مشوا سمعوا بهم المشركون هم ماشيين قالوا المشركين شنو يا أخوانا دهمونا، أنه بوبلوا في باب في رياض الصالحين في كرامات الأولياء، المشركين دهموهم سووا شنو؟ قاموا ركبوا في الجبل عشرة، بس القبائل كلها جات غير تقتلهم، لما ركبوا في الجبل لها المشركين جوا حاطوا في الجبل قال لهم انزلوا عليكم الحد ما بنسوي لكم حاجة، فينه من العشرة واحد شنو نزل، مما نزل قيده واحد قال الله أنا أموت كافر ما يمسني ولا أمسه، ده هو عاصم، ده ما أمس الكافر حيا ولا ميت ما أمسه، وشق السيفه لحد ما استشهد، بعد ما استشهد خلاص ما شو خلوه، بعد ما خلوه سيدنا عاصم ما كان من دين الناس اللي قدم النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي كان عاصم قتل لهم من أهله قالوا كيف تقتلوه ما تكحوا راسه تجيبوا لنا، أرجوا عمش يجيبوا الراس، مشوا عشان يجيبوا الراس، مشوا مع المرأة ذات اللي كان قتلوا أبوها لمنه عشان تجيب الراس، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الدبر ياهو النحل البيج الكثير ده بقى شنو جام الحماية لجسد، لا من جو لدقوا من النحل ده وبعدوا من الجسد ما استطاعوا أن يأخذوا منها شيء، وشويتين كمان ربنا جاب السيل وشال الجسد ساعته خلاص بقى شنو مالكه، داري يوريك أن الكرامة بتاعت الولي ولو بعد وفاته. الحديث الصحيح سيد السيل السيل ولا شنو؟ الجنة ويجي ما جبال الجنة هو أصوم الجنة ما في السيل، جبال ما في الجنة، الجنة ما في السيل، حسا فهمنا يا شيخ آدم وجه الاستدلال ده واحد شنو يعني؟ دي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أكرمه بكرامة شنو؟ بعد موته. إذا الزول بيقول كرامات تاعت الأولياء شنو؟ في حياتهم بعد موته ما في شنو؟ يحتاج له لعقيدة جديدة، يعمل له عقيدة جديدة وياخذ له أخبار جديدة ويعمل له شيء جديد في الدين. دي أحد دبر ذاته اللي هو شنو؟ الزناجير بتاعت النحل. وكذلك شنو؟ وهي صريحة قال في كرامات الله بعد في كرامة الله له بعد موته. قال العلامة البجرمي وقع السؤال في الدرس أما لو قرأ الميت آية سجدة كرامة فهل يسجد السامع له أم لا؟ أزور الميت جوا القبر ده كنغرة وأنت سميته ويا شخصا انتم كلامكم ده كتير. أزور الميت بيقرا؟ زور الميت جوا القبر بيقرا ولا ما بيقرا؟ أقر النبي عليه الصلاة والسلام على أنه زور جوا قبره بيقرا ولا ما أقر؟ يا هو ده الحديث أهو بيقرا تبارك الذي بيده الملك وجبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي المنجية من عذاب القبر. أول حديث أفضل أول سورة الملك شوفوا بس حديث أفضل سورة الملك. طيب البجرمي بيقول في الدرس وقع السؤال ده إذا كان الميت قرأ آية السجدة ما عندك والحكم أن نزول القاري كان صالح للإمامة وكان هو بالشرطة الإمامة كان سجد تسجده كيف قرأ وما سجد كيف تسجد ولا ما تسجد وجاي إنه عندهم كرامات الأولياء فيه ولا ما فيه إذا من كراماتهم أنه يقرأ ماله بعد الموت. قال كرامة فهل يسجد السامع له أم لا؟ قالوا يمكن الجواب بأن الظاهر الأول أيوة أن تسجد لأن كرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة حسنة يهتز بها فهي شوف للالتزاز ما للتكليف حينئذ يشرع لسامعه السجود وإن لم يكن الميت شنو مكلفا إذ هي شنو من المميز بس كذلك فليس الميت كالساهي والجماد ونهوهما ما دام ما زي الساهي وما زي الجماد ونهو الجماد معناتها ممكن تسجده يعني قايت ما في الأمر أنه داري يوريك على أنه جرم يجيب على أنه كرامات الأولياء ممكن تحصل ولو بعد وفاتهم فالإيمان بكرامات الأولياء مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية واعتبره علماء العقيدة أسلم من أصول الاعتقاد وإنكارها قد يخرج المسلم من دينه كما أن إثباتها للأولياء بعد انتقالهم يقره صريح المعقول وصحيح المنقول والموت يطرأ على الجسد للروح فلا يجوز إنكار كرامات أولياء الله الصالحين لا في حياتهم ولا بعد انتقالهم والله تعالى أعلى وأعلم. كفار يمكن كرامة لا لا لا ما عنده هنا فسقة ما في فرق ما هم عندهم فهم فهم هم ما مختلفين مع الناس في الأصل مختلفين مع الفهم الكرامة الأولى هو اللي قالوا داري يذكروا الناس